الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وقرة أعيننا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأتكلم في هذه الخطبة حول موضوع هو من الأهمية بما كان، ألا وهو موضوع خطورة الأماني. الموضوع هو عن الأماني المهلكة، الأماني التي إذا فتح العبد بابها أوقعته في مصايد إبليس اللعين. وأول ما غر به إبليس أبانا آدم عليه السلام هو أنه فتح له باب الأماني، إذ علم إبليس اللعين أن آدم هو ضعيف أمام الشهوات، لما جعل يطيف به فعلم أنه لا يصبر على الشهوات، فبعد أن حذره ربه جل وعلا فقال له: فلا تقرب هذه الشجرة، هذه الشجرة، وعينها له وكان قريبا منها حتى لا تبقى لديه حجة، قال: لا تقرب هذه الشجرة. هنا إبليس من منطلق عداوته وأنه أخذ العهد على نفسه أن يغوي جميع بني آدم، وفي مقدمة ماش آدم عليه السلام، هذه همة، ولكن همة ما همة فاش في إضلال العباد، لأغوينهم أجمعين. إذن فجاء إبليس إلى آدم وبدأ بأول شيء وهو فتح باب الأماني، فقال لآدم عليه السلام: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فلاحظ هنا رحمني الله وإياك كيف بدأ إبليس بتزيين الباطل، وذلك بفتح باب الأماني. خصنا نعرفوا بأن إبليس ما تيجيش توقعك في المعصية، تيجي بعد أن يفتح عليك بابين، باب الأماني وباب الخوف. ولذلك من تتبع القرآن تتلقى أمر إبليس لا يأتي إلا بعد هذين الأمرين: ولأضلنهم ولأمنينهم عد ولآمرنهم. الإنسان قاعد على هذه ياش كاين باقي الكذا، وتضمن فيها المستقبل الوليدات وانت كذا، ما تيجيش ويقول لك ارتشي ولا وقع في الربا ولا وقع في الزنا، لا لا لا لا لا، يأتي بأول ما يأتي بالتزيين، التزيين، وتضمن مستقبل الوليدات ومستقبلك حتى انت، وتنمي المشروع إلى غير ذلك. هل أدلك، يأتي بالعرض، يأتي بفتح باب الأماني، عتي جاش الأمر: ولأضلنهم ولأمنينهم عد ولآمرنهم. هذا باب الأماني هو الذي سلكه مع أبينا آدم، وكذلك يفتح عليك باب الخوف، عاد يأتي الأمر، انت لما درتي هذه يا بتبقى هكا، ما عمرك تربي الريش، ما عمرك تدير المستقبل، اش انسان خدام الى الناس عطاوك ماشي انت اللي تطلب، وتيجي التزيين، تزيين الباطل. يقول الله تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. قبل أن يأمرك بالفحشاء شفاش يعيدكم الفقر. ولذلك جل أبينا آدم ففتح هذين البابين حتى تعلموا رحمكم الله أن الأمر خطير جدا. ومع الأسف هذه التجربة اللي خضها أبونا آدم وعصى ربه على إثرها، وكان نتيجة ذلك أن أنزل من الجنة، لا زال الناس يقعون في هذه الحبالة. هذا هو المشروع تاع إبليس الذي لا يكاد يسلم منه أحد، حتى الأنبياء يفتح عليهم هذا الباب إلا أن الله تبارك وتعالى يتداركهم برحمته. وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته الآية. وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، هنا تجي الضربة تاع إبليس، مجرد توقع الإنسان في الاسترسال مع الدنيا ولا قاع وقع شي بس ما كاين، وباقي الإنسان باقي الفجوة فين يقدر الإنسان يتوب وفين وفين وفين، هنا تتفتحاش، هنا تيدخل إبليس. ولذلك شوف معنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قريش قالوا له إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإلا عجبتك شي وحدة نزوجناك، وإن كنت تريد مالا أعطيناك من الأموال حتى تصير أكثرنا مالا. رفض، لا لا لا ما بوش. لكن انظر رعاك الله لما فتحوا أمامه باب الأماني فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نجلس إليك، احنا رابين ما احنا مكرهناك، رابين نقعدوا معك ولكن بشرط هادو اللي ضيرين بك هاد الفقراء خصكاش تبعدهم عليك، لأنه احنا مقامنا لا يليق أن نجلس معهم، احنا بينا نجلسوا ونستفدوا منك ونسمعوا لك ونقولوا اشنا هو هذا باب الأماني. لا شي واحد داعية تلقى مثلا محسوب على كذا كذا، تجي شي وحدة بشي صورة أنا بغيت نتهدى بغيت كذا، تبدا يدار تتوصل الأمر تتسمى داش الأماني. وانت إلا بغيتي الناس يتصنتوا لك ويتجمعوا حولك خصك دير واحد شوية، لا بقيت كل حرام لا بقيت كذا، خص تكون واحد الليونة في الخطاب وخص وتتم هكذا يفتح عليك الباب. إذا استرسل الإنسان هنا تيوقع الضربة. ولذلك قلنا هذا الباب لم يسلم منه حتى الأنبياء ولكن الله يعصمهم. إذا لما قالوا له ملكناك أعطيناك لا ما باش، ولكن لما فاتحوا هذا الباب بدأ عنده شيء من الملاينة، فنزل قول الحق جل وعلا ليقطع هذه الأمنية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء الآية. إذن قلت إبليس جاء ففتح هذين البابين أمام أبينا آدم. هل أدلك على العرض اللي هو الطلب برفق، وهذا شأن أهل الباطل. حتى الإنسان قاعد لما كان ديها في شي حاجة تيولي يتشوف، تيولي ما يسمى بالضغط النفسي والضغط البصري، ما يمكنش انت تنسق مع المجتمع وتمشي انت في هذا الاتجاه من باب اش انك تحقق الامنيتك واخا فيها شويه الحرام واخا شي بس ما كاين ويلا كاع مثلا حرام، ثم تكون من بعده قوما صالحين. شوف ثم تكون دير المنتف دير انت الخطيئه ما عليكش، ولكن بعداش ثم تكون من بعده قوما صالحين، والعمره هي جايه وتمحي كل شيء، وتبقى الانسان يسترسل في امانيه التي تفرز في الاخير اش ان الانسان تيولي اش ما عندوش واحد الضبط الافعال تاعو ولا الاقوال تاعو، اي حاجه جات قدامه يحصدها مقابل اش تحقيق امانيه، كما سياتي معنا في قصة فرعون. الأماني تتغطي العقل تاع الإنسان، من توصل لواحد الدرجة صافي ما تتقدش. ولذلك إبليس من اللي بيعاود يزيد يأكد قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكي أجي بعد ذلك الشجرة اللي نهايك عليها الله تبارك وتعالى، الله قال لك هذه قربك ليها باش ما تشتبهش بغيرها، ولكن إبليس غادي يقربك ليها لاش الغاية. ما نهاكما ربكم أنت درتي واحد الخطوة عن هذه الشجرة، أنت قربتي للحرام ما بقي تستطيع أنك تفرق معه. بمجرد تستسغ الأمر وتتولي تسترسل معه هنا تيشدك إبليس. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وهذو هما جوج الحوايج اللي ما تيقدرش شي واحد فينا يتخلى فيهم إلا من عصمه الله. أي واحد بغيتي تحولوا وبغيتي تمحوروا يجي مناش من الخلد والملك. لذلك علاش دابا الناس تيبيعوا دينهم؟ علاش الناس تيبيعوا مبادئهم؟ علاش الناس تيرتكبوا المحرمات؟ هاد جوج الحوايج تيصحابو مسكين واش باقي ما تيديرش بانه راه غدا يقدر يموت لا دروك. وفيه كذلك نزعه حب التملك يلهن من مزيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري لا يزال قلب الكبير، شوف هذا ذاك اللي كبر بيزيد، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. طول الأمل الخل، حب الدنيا التملك. ما يجد شي واحد اش يفلت من هذا الشيء. والمعصوم من عصمه الله. فلذلك نصيحتي لنفسي وإخواني الحذر من الاسترسال مع الأماني، فإنها مهلكة. إبليس تياش تيكون الإنسان بواحد الوجه وتيجي اش تيمحورك تيحولك. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، آية تتخلع، آية تتخلع القلب إلى تمعن فيها شوية الله المستعان. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، اسمع من بعد ما تبين لهم الهدى، وشنو السبب؟ الشيطان سول لهم وأملى لهم. وش معنى سول لهم؟ أي جعل أمانيهم سؤلا، يعني ما بقاتش عنده شي سؤال ولا شي حاجة هامة إلا أنه يوصل لهذاك الشيء اللي بغى، اللي هو طبعا محرم. أما الأمنية إذا كانت في الخير، الإنسان تيتمنى وتيحلم أنه يكون عنده مال فينفقه في سبيل الله، الحمد لله أماني محمودة. لا تندوحنا على الأماني اللي هي مذمومة، اللي هي توقع الإنسان في الإخلال بالدار الآخرة، اللي هي تجعل الإنسان ينكب ويسترسل تماما الاسترسال مع الدنيا. هذه هي اللي ماشي محمودة، لأن مآلها تيكوناش تتكون العاقبة وخيمة، اللي هي وعصى آدم ربه فغوى. إذن إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، عرفوا الحق، ولكن القضية فين؟ أن الأماني تحولت إلى سؤال لا بد تيولي أش ما عندوش شي حاجة إلا هذك المسألة. وأملى لهم، أشني وأملى لهم؟ يعني هذه الفكرة اللي تتكون عندك أنت وما خدمش وبيتي تصليها وهي محرمة، سواء بتقع في ربا ولا بتقع في زينة ولا بتقع في رشوة ولا بتقع في أي محرم، تيجي إبليس وتيغذي لك هذيك الفكرة. وشي بس ما كاين فيها خلاف بين أهل العلم، وقع إلى درتها زعما أش باقي الحال فينت. وأملى لهم أن يغذي أفكارهم، زيد باقي الحال باقي الحال. ولذلك هذا كله قناش من مصائد إبليس. وإبليس مزربان أهم اللي تيجي معاك أي لما وقعك السنة الجاية 10 سنين 20 عام. ولذلك كان من الناس اللي تيكونوا على صلاح في حياتهم، بداية حياتهم، ولكن من في الأخر أش يقع فيه فيما يغضب الله. علاش؟ لأن إبليس سارح وغير بشوية. ولذلك غادي يقولنا الله تبارك وتعالى في شأن إبليس مع آدم فدلاهما بغرور. أشني فدلاهما؟ عمركم شي واحد تيدلو في البير كي تيدير ليه تيخلط ويلوحو بشوية، اليوم شوية تا شوية تا شوية تا شوية حتى تيوصلاش هذاك الدلوعاش الفين با. هذه فدلاهما وفوسوس، وسوس ماشي مره واحده، لا يعيد الكره كما تفيد واش الصيغه اللي تاعت وسوس فيها نوع تكرار. وكذلك ازلهما، اشني ازلهما؟ يعني اش انت غادي في الطريق غادي في الطريق وانت توصل لواحد البلاصه تتزلق، هذاك تيتسمى موطن الزلل. بيقول الله تبارك وتعالى: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان، اي طلب مواطن الزلل. سير سير للجامع ما عندكش المشكل، والعمره والحج سيدي سير او سير، ولكن واحد لقيته بيجي لك اش نقطه الضعف، ربما النساء، ربما ربما ربما هنا فين تيهاش تيهجم عليك هجمه واحده، ذاك هو موطن الزلل. الا ما تشمرتي تتكون طيحه خايبه شويه، وتتكون طيحه واعره، الانسان تيتم غادي اش غادي في الناشف، واحد شويه تتزرج ليه تتكون طيحه صعيبه جدا. وهذا كله قلنا اش بسبب فتح باب الامان، هو من تيشدك. وقلنا العجيب ان هذا الامر هو معروف، ولكن الانسان تيحل عيني تيلقى راسو اش تغال فيه تغل فيه. ولذلك كما ذكرت، شوف مثلا الله تبارك وتعالى ماذا حكى عن اهل النفاق لابليساش لابليس حولاش يستغلهم سباش الاماني، فقال هما تيقولوا يوم القيامه للمؤمنين: الم نكن معكم؟ احنا راه كنا معكم، وتا حنا راه كذا، وتنجيو للجامع وتنكذا وتنقرا وتن وتن وتن وتن، الم نكن معكم؟ قالوا بلى. غير القضياش ولكنكم فتنتم انفسكم، ما بغيتيش دير الحد اللي جات تقبلها، ما بغيتيش دير الحد لنفسك، ولكنكم فتنتم انفسكم وارتبتم، انت بعتي وشريتي، وتتقول الحمد لله الامور غاديه، الوليدات هما اذا ما كاين الحمد لله حتى شي اشكال، اذا ذاك ما هذوك اللي ماشي على الحق، ياك هذوك اللي ما وارتبتم وغرتكم الامان وتربصتم يعني تنتظروا شكون اللي بي، وغرتكم الاماني اشتهى الضربه، هي هذه. ولذلك علينا ان نحذر من الاماني. الاماني مصيبه. نرجو الله تبارك وتعالى عصمه للجميع. الاماني مهلكه. الى سيطرت على الانسان تتغير ليه الشوفه، تولي تشوف الباطل حقا والحق باطلا ويجادل فيه. شوف الله تبارك وتعالى قال في شأن قارون: فخرج على قومه في زينته. تسمع هذا الضغطاش نفسي وبصري. شوف خرج على قومه في زينته، شوف هذه الأبان اللي عايشين فيها الناس، وإحنا جالسين ضيقين على نفوسنا، لو فتحنا بابا من أبواب المحرم فلان راه تيسلف بلان تيري تيعطي وتيعطي كذا كذا، أشنا هي مش المشكل؟ وحنا بغينا نديروا غير السكن والوليدات والمستقبل و و و و ها. شوف شوف شوف شوف حياتهم كي دايره، شوف حياتنا كي دايره. الضغط البصري والنفسي. فخرج على قومه في زينته، وما اكثر هذا النوع الذي يروج له. تيتروج لهذا النوع باش انت عاش بالزمنك، تيولي عندك المشاكل في الدار بالزمنك، تدخل الحرام. وشني هي البنيه الى خدمات كاع في الكباري وبعدين لا هي شريفه، ويستحيل ان دير شي حاجه اللي ما خدامه، يستحيل. شي بس ما كاين بها هنا. اش اللي عندك الضغط البصري والنفسي، ما تقدرش تخلص منه. اذا انت تخلصتي منه كاين اللي معك اللي ما يقدوش. فخرج على قومه في زينته. اسمع، قال الذين، انتبه معايا، يريدون الحياه. اشني يريدون؟ بغاو تما ساكن يعيشوا وكذا، ولكن اش شكون اللي سبب هذا الشيء؟ خرج على قومه في زينته. تيقولوا المراكش واحد النكته تيقول لك: ذنوب الريوق على اللي عصر الحامض. ذاك اللي تيشيلوا ريوقو الذنوب تاعو على من؟ على ذاك اللي عصر الحامض. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياه الدنيا، يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه بالتأكيد ما عندنا فيش، إنه لذو حظ عظيم. شو شحال لابس، والأخرى شحال لابسات الذوبات، واش من تسريحة الشعار، إنه لذو حظ عظيم. إذا هنا اش هذه شوفة، ولكنها مبنى على اش الأماني. هنا راه يريدون، لكن شوف الناس اللي عصمهم الله تبارك وتعالى وعندهم ماشي الرؤية الصحيحة. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ويلكم واش عرفت اش تقولوا نتوما ولا الهضره ما تيسوى غوت انت وقول لي بيتي ما باقي بيقر فيه حتى شي حاجه لانه مشى مشى مشى ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون اسمع فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وانتبه معي وأصبح الذين يريدون لتمنوا فانظر رعاك الله كيف تحول الإرادة إلى أمنية وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف ولا لخسف بنا على القراءتين ويكأنه لا يفلح الكافرون ثم اسمع رعاك الله تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة لأن الأماني تدخلك تفرط في الآخرة وتبني الدنيا كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام كمن يبني دارا على الموج كمن يبني دارا على الموج هكو احنا غاديين وعجيب وتتلقى واحد التعلق عندنا الله المستعان وكأن الإنسان اش ما غاديش خدمة بالصباح وبالعشية ما كاين لا حلال لا حرام غير غادي مدفق نصب على هذا ارتاشي مع هذا الدي ديال هذا نمم في هذا بغض هذا كل هذا الشيء لاش لأجل دار تبنى على الأمواج ما عندها حتى شي حقيقة طاق اللي قال هذاك فينا مسكين وشحال خلى اش خلى ولي اش خلى كمن يبني دارا اسمع على الموج هذا قول عيسى عليه الصلاة والسلام تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يتمنوا لا قطع قطع ملوا لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إذن هذا مثال نموذج الله تبارك وتعالى أعطاه لنا لأجل أن يرينا خطورة الأماني أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا نموذج آخر حكاه لنا القرآن ليبين لنا خطورة الأماني وأن الأمنية متى تحكمت في الإنسان متى تحكمت في الإنسان هنا تكون أش قد طبع الله على منافذه كلها فلا يسمع الحق ولا يبصر الحق ولا يحس بالحق كل شيء تتغير عنده المذاق تاع الأمور كلها تتغير بسبب أش أنه أش تقلب فرعون وما أدراك ما فرعون الأماني امتلكته حتى أنه تقول أش أليس لي ملك مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أنا صافي هذا ملك ما يقدرش نفرط فيه وأنا أش هو يعلم تماما أنه قدر يموت ولكن هذه الحقيقة كلها مستبعدة ولذلك لما رأى الرؤيا بأن ولدا من بني إسرائيل غادي يجي أش ويزيد ملكه بدأ يقتل أبناءهم ولما قالوا له بأنه تقتل الأبناء ماشي في صالحنا ما غادي يلقوا اللي يخدمنا بدأ يقتل أبناءهم سنة ويستحييهم سنة ما عليناش لما جاءه موسى عليه الصلاة والسلام ما خلى ما دار معه وما خلى ما شاف هو شاف جميع الآيات ولقد أريناه آياتنا كلها لكن أش فكذب وأبى ما باش شاف أش العصا تقلب حية وشاف الطوفان والجراد والقمل والضفادع وشاف أش اليد وأخرج يدك من تخرج بيضاء من غير سوء شاف اليد أش كذلك آية اليد شاف آية العصا شاف الطوفان والجار ما خلى ما شاف آخرها أش لانشقاق البحر فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم إذا لما تبع فرعون موسى عليه الصلاة والسلام دابا الآن موسى آش إنا لمدركون قال لك إن معي ربي سيهدين فأوحينا إليه أن ضرب بعصاك البحر فانفلق دخلوا آش موسى ومن معه خارجين البحر آش منفلق شو دابا الأماني متى تسيطر على الإنسان والو تتجيل صافي من اللي تتملك الأمنية الإنسان أنه بيت ندير هادي والسبيل لها محرم ما كانش اللي يخرجك منها إلا أن يشاء الله هو تيشوف البحر انفلق وهذه آية من آيات الله وتيقول القوم تاعو أتدرون لمن فلق البحر إنه انفلق خوفا مني وكانش مصيبة أكثر منك وتتشوف التفة تتشوف بأنه هذا الشراء ما صحيحش ولكن هذا الشيء تيجيبوك قلنا المنافي التعاش باش الإنسان يتبصر ويتعظ ما كيناش كلها مسدودة كلها مقفولة هو تيشوف آية من آيات الله وتعرف بأن بقلبه تعرف بأنه هذا الشراء ما اللي تيجي ما خدامش ويقول القوم تا واش عرفتوا هذا ماله راهي خوفا مني وفهاد الصلاة يقول الله تبارك وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه سيدنا موسى من اللي قطع البحر تيقول له اتبع ضرب البحر باش يرجع كما كان تيقول له الله تبارك وتعالى زيد انت في حالك انت صافيك انتهت مهمتك واترك البحر رهوا هنا الله تبارك وتعالى تيقول اش وازلفنا ثم الاخرين زيد قرب هو فرعون قال اش بان البحر خاف منه ودخل اش اللي خلاه يدخل هو تيعرف بانه غادي يتهلك انها الاماني ما باش يفرط في الملك تاعو ما باش يفرط في ديك الابه اليس لي ملك مصر يا عبد الله وافق راه الا ما بغيت تفيق كاين اللي بغى تفيقك الا ما بغيت ترتدع كاين اللي بغى تردعك اللي هي اش الموت ولذلك لما غشيه ما غشيه بدا يصيح امنت ياك دروك عاد امنتي ايه امنت وبماذا امنت بالله لا لا لا لا امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل بمعنى هو بغير ينجى ما هموش لا في هادي بغيراش ينجو ولكناش أن له ذلك آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل ولذلك أكبر رادع ترضع به الأماني هو دنو الأجل ما تعرف واحد اللحظة أنت غادي أنت دابا تدير يديك تتهز لي مالك تترتشي تتزني تتفسد تت طبعا ملي تنقول هذا الكلام ماشي تنوجهو لكذا حاشا انما هي فقط تمثيل انسان تيزني تيفسد تي عارف بانه واش ما تعرف واحد اللحظه اش بتقول الله تبارك وتعالى ماذا ستقول ودارت وبنيت لمن اللي كنت الله ما اديتي الا الاثم والوزر فاذا لك الانسان يفك نفسه من هذه الاماني اللي هي معنقه واللي هي كمشعل اي واحد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سيدنا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل الدواء كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح شكون تيدير فينا احنا هذا الشيء شكون حتى الصفوة حتى الناس اللي محسوبين على الخير عندهم التصور ما عندناش بعيد إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء شكون اللي غادي بهذا المنهج شكون اللي تيشوف مثلا شي حاجة في الدنيا تتعجبه وما تيبيهاش ويسعى إلى تحصيلها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان تيدير هكا حينما يرى شيئا يعجبه يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فيربط نفسه باش بالدار الآخرة تلك الدار الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة إذا الإنسان يدير عينيه لهي نعم كل شيء فايد لاش بيتبيع وتشري في دينك لاش بيتبيع وتشري في مبادئك لاش وبعدين المنتهى أشنا هو المنتهى بيتخلد والله ما تخلد بيتملك الدنيا والله ما تملك إلا شيء عدلك تبارك الله تبارك وتعالى فلذلك الإنسان يوفيق من هذه الغفلة اللي هي صعيب أنه يوفيق منها حقيقة صعيب صعيب صعيب صعيب جدا نرجو الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم